ودل الخبر القرآني عن زكريا وابنه يحيى عليهما السلام أن من صفات الأنبياء والمرسلين والمتقين ما مُلئت عليه قلوبهم من الشفقة والرحمة والحنان على الناس، على الأبوين، على الزوجة والأولاد، على الجيران، حتى على عصاة المؤمنين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: لا تعينوا الشيطان على أخيكم. قال ربنا هنا عن عبده يحيى: وحناناً من لدنا وزكاةً وكان تقياً. بل إن نبينا عليه الصلاة والسلام أخبر وهو الصادق المصدوق: إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. ولما رأى صلوات الله وسلامه عليه أحد أصحابه وقد أضجع ذبيحته يريد أن يذبحها ويحد الشفرة والبهيمة تنظر إليه، فقال صلى الله عليه وسلم معاتبا مرشدا: هلا كان هذا قبل؟ أي كان ينبغي أن تقوم بحد الشفرة قبل أن تبدأ بالذبح، فإن البهيمة كانت تنظر إليه. فقال صلى الله عليه وسلم: هلا كان ذلك قبل؟ أتريد أن تميتها موتات؟ قال الإمام أحمد رحمه الله: إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن توارى الشفار، ثم قال: وإن البهيمة على ما أبهمت عليه إلا أنها تعرف ربها وتعرف أنها تموت. فالإنسان لا بد أن يحمل في قلبه الرفق على من حوله، يستدر بذلك رحمة الله جل وعلا عليه.